لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك يا رب علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة مع هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. كنا تكلمنا لماذا هذه السلسلة، وركنا لا إله إلا الله، وشطرا لا إله إلا الله، وتكلمنا عن لا إله إلا الله في القرآن والسنة وأقوال العارفين، وتكلمنا عن معاني لا إله إلا الله، وبدأنا في الدرس الماضي حديثا عن شروط لا إله إلا الله. وهذه الدروس ستستمر في شروط لا إله إلا الله الدرس الماضي وهذا الدرس والدرس الذي يليه والذي يلي لأهمية شروط لا إله إلا الله. غير أني أحب في مطلع كل درس أن أعيد إلى قلبي وإلى عقلي وإلى ذهني وإلى قلبك وإلى ذهنك لماذا عقدنا هذه السلسلة؟ شو النية؟ أنت الآن تحضر هذه الدروس، ما نيتك؟ أنا أعددت هذه الدروس، ما نيتي؟ الإخوة الذين ساعدوا في الإعداد وساعدوا في إظهار هذه الصورة لكم، ما هي نيتهم؟ لماذا هذه السلسلة؟ تذكرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ما نيتنا؟ ما هدفنا؟ ماذا نريد؟ من أجل نسأل الله عز وجل أن نحقق هذه النوايا وهذه المرادات. أول سبب لماذا عقدنا هذه السلسلة لأن الله أمرنا، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال الله تعالى أفعلم، قلنا له لبيك اللهم لبيك، على العين والرأس. كيف نعلم؟ عقدنا هذه الدروس من أجل أن نحضر مجلس علم يحدثنا عن لا إله إلا الله، من أجل أن نعلم ومن أجل أن نتعلم. فأولا إجابة لأمر الله تعالى، لأنه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وثانيا لتثبيت الإيمان في القلب. يا رب، يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا، يا رب اجعل الإيمان في قلوبنا من غير تردد، يا رب اجعل الإيمان في قلوبنا كالجبال الراسيات بل هو أشد. ذلك لأننا في زمن يفتن فيه أناس وتزل فيه أقدام أناس ويشك فيه أناس في شبهات، في شهوات، في مغريات، في مخيفات، فيحتاج المسلم في مثل هذه الأوقات إلى مثبتات. هذه الدروس إن شاء الله، إن شاء الله تثبت الإيمان في قلوبنا جميعا. وثالثا لحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة توحد كلمة أبناء المجتمع وتنفي عنهم الفرقة والتشرذم. ورابعا لإضرام جذوة حب الله تعالى في القلوب، لأن الحديث عن المحبوب، الحديث عن حضرة الله تعالى، الحديث عن صفات الله تعالى، الحديث عن أفعال الله تعالى، الحديث عن كرم الله تعالى، الحديث عن المحبوب، كثرة الحديث عن المحبوب يؤجج نار الحب ونار الشوق في القلب. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بتحقيق هذه الأهداف كاملة. الدرس اليوم في متابعة هو الجزء الثاني في من شروط لا إله إلا الله. سبق أن الشرط هو ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة ذلك الشيء. هلا مثل الوضوء، تكلمنا في الدرس الماضي مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط من شروط للصلاة، لصحة الصلاة. هلا إذا واحد صلى من دون وضوء شو حكم صلاته؟ ذهبت حقيقة صلاته، مع أنه هو صلى لكن من دون وضوء. الشرط ما توقف الشيء على وجوده، إذا بصلي من دون وضوء كأنني ما صليت، ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة الشيء. هلأ الوضوء ليس جزءا من الصلاة، الصلاة إلى أركان وإلى سنن تعرفونها. فالشرط ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من ذلك الشيء. فنحن الآن نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، بمعنى أن هذه الشروط إذا لم توجد فحقيقة لا إله إلا الله لم توجد عند قائلها، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن عند الله عز وجل ما حقق هذه الشروط. شروط لا إله إلا الله 7. هذه الدروس مهمة جدا يا أيها الإخوة، نحن بفضل الله كلنا يقول لا إله إلا الله، والحمد لله أكثرنا متحقق بهذه الشروط، بس هي ذكرى عشان كل واحد يراقب نفسه هل هو متحقق بهذه الشروط كاملة 7. شروط لا إله إلا الله 7: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. 7. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن العلم وتكلمنا عن اليقين، ودرس اليوم عن الإخلاص. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، لأن الرجل إما أن يكون مخلصاً وإما أن يكون مشركاً، نسأل الله السلام، سواء شرك خفي وهو الرياء أو شرك جلي وهو عبادة غير الله مع الله، نسأل الله السلام لنا ولكم. من شروط لا إله إلا الله حتى تصح منك لا إله إلا الله، حتى تتحقق لا إله إلا الله وجودا، الإخلاص المنافي للشرك. اللهم نسألك الإخلاص. الإخلاص لغة له عدة معاني، منها معنى تنقية الشيء وتهذيبه. هلا إذا كان عندك لبن مخلوط بشوائب وأخرجت هذه الشوائب عن اللبن، أنت فقد أخلصت هذا اللبن وصار اللبن خالصا وسائغا. الإخلاص في اللغة يطلق على معاني، منها تنقية الشيء وتهذيبه. نقول أخلص دينه لله، يعني نقاه من شوائب الرياء والشرك وحب السمعة والظهور، فهو عبد مخلص. إلا الآن راقب أن لا إله إلا الله من شروطها الإخلاص، أن تنقيها وتنقي ما ينعكس عنها من الرياء، من الشرك، من حب الظهور، من حب السمعة. تسمى سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص. قال ابن الأثير سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. قل هو الله أحد أحد. وسميت لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. هو يقول لا إله إلا الله، ينفي أن يكون هناك إله يقصده بالعبادة يتوجه إليه إلا الله، هو يتوجه في العبادة إلى الله وحده. وحقيقة الإخلاص هي تصفية العمل لله تعالى بالتبري من غيره. درس اليوم كله حديث عن الإخلاص، وخاصة فيما يتعلق بلا إله إلا الله. فإخلاص لا إله إلا الله يقتضي ألا تعمل إلا له، وألا تترك إلا له، وألا تقوم إلا من أجله، ولا تقعد إلا في سبيله، وأن تحبه، وأن تحب من أحبه، وأن تبغض ما يبغضه، لا تتوكل إلا عليه، ولا تعتصم إلا به، ولا تسعى إلا إليه، ولا تطلب حاجتك إلا منه. يا أخوان، هذه المعاني تحتاج إلى مدرب، تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى أن تلحق بمجالس العلم، تلحق بمجالس الذكر. لعلك الآن تسمعها مني وأنت قد سمعتها، بس كيف أنا بدي أتحقق أن لا أعمل إلا لله؟ كيف أنا بدي أتحقق أن لا أتوكل إلا على الله؟ كيف أنا بدي أتحقق أن لا أحب إلا الله وما يزيدني قربا إلى الله؟ كيف أنا بدي أبغض ما يبغضه الله؟ أحتاج إلى من يمشي أمامي في هذا الدرب، أحتاج إلى معلم، أحتاج إلى شيخ، أحتاج إلى صحب الطريق. أنتم تعلمون يا أخوان في سورة الفاتحة تقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، شو بعدين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هناك وقفة مع هذه الآية، الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم. يا أخوان، صراط المستقيم هي صراط مين؟ هي صراط الله تعالى. لماذا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، مع أن الصراط المستقيم هي صراط الله وحده جل جلاله؟ بس الآية مو اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المفسرون، قال ذكرك بإخوة الطريق حتى لا تستوحش. أنت بدك بهذا الدرب معينين من إخوانك، بدك دليل يمشي أمامك، بدك معلم، بدك شيخ. نصيحة لوجه الله يا أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم في بيوتنا، لكن غدا إن شاء الله إن شاء الله نعود إلى مساجدنا، الحقوا بمجالس العلم حتى تتحقق من إخلاص لا إله إلا الله، فتتذوق معنى التوحيد تذوقا بعد أن علمته علما. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كيف بدي أتذوق هذه المعاني؟ بدي دليل أمامي، معلم شيء، وبدي أصحاب، بدي مجلس علم ومجلس ذكر يمضي بي إلى هذا المكان. جاء في الرسالة القشيرية: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، وتصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. يعني رجل بيصلي بالمسجد، صلوا 10 سنين 15 سنة، وبيصلي الفجر في المسجد وتكاد لا تفوته التكبيرة الأولى. في يوم من الأيام نام وتأخر وما لحق بصلاة المسجد، حزن حزنا شديدا وانزعج انزعاجا شديدا. سألوه: ما لك؟ قال: يا أخي، هلأ شو بدون يقولوا الناس عني؟ شو بدون يقولوا رفقاتي عني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى هلأ هذا الرجل هل هو مخلص لله تعالى؟ تاجر له مكانة وله وجاهة وله سمعة حسنة داخل البلد، لكنه يخرج إلى بلد شرقي بعيد فيرتكب هناك الموبقات. يقول: حتى لا تتأثر يعني مكانتي واسمي في هذا البلد. يا ترى هذا مخلص لله تعالى في أنه ينضبط بشريعته في بلده حتى إذا خرج من البلد فعل ما فعل؟ قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، وتصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. يجتهد أن لا يلاحظه الخلق. فمن لم يخلص العبادة لله تعالى بأن أراد بها الرياء، أو أراد بها السمعة، أو أراد بها الدنيا، أو أراد نحو ذلك، لم يحقق الشهادة لانتفاء شرط الإخلاص. ما تحققت شهادة لا إله إلا الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص، الإخلاص، اللهم حققنا بالإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعلنا خالصين ومخلصين ومخلصين لجنابك الكريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله عز وجل غني جدا ما بده شريك. أي واحد من العباد بيعمل عمل يقصد فيه الله تعالى ويقصد فيه غير الله تعالى، الله بيقول له: أنا ما بدي شيء من هذا العمل، اذهب به لهذا الشريك الذي أنت جعلته شريكا. وهذا كلام باطل، ليس لله تعالى شريك لا إله إلا الله. شاب يريد أن يتزوج فتاة صالحة، يسأل: وين تجد الصالحات؟ يقول: في المساجد. يذهب إلى المسجد، يبدأ في الصلاة في المسجد، يبدأ في حضور الدروس في المسجد، من أجل أن يسأل هذا ويسأل هذا عن فتيات موجودات من قريباتهن في المسجد، مشان أمه تخطب له وحدة صاحب الدين. أو بالعكس، واحدة تأتي بابنتها إلى مسجد من المساجد تحضر دروسا، تحضر صلوات، بتقول لك: بركي بنتي هلأ بتنخطب بقلب هالجامع. إذن لماذا أنت جئت إلى المسجد؟ لماذا أنت جئت إلى المسجد؟ جاء إلى المسجد وجاءت إلى المسجد ليس لله تعالى. شهادة أن لا إله إلا الله من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. شايفين يا أخوان؟ خالصا، خالصا، في رواية خالصا من قلبه أو نفسه، خالص، خالص. يا رب نقي إيماننا من الشوائب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار. يعني في الدنيا نحن نحاسب الناس على ما يقوله بألسنتهم، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن هو مؤمن هو مسلم، أما بينه وبين ربه إذا كان خالصا أو غير خالص. الآن يا أخوان، لعل من أهم ما في هذا الدرس بعدما سمعتم هذا الكلام المهم، كيف يعرف الإنسان نفسه؟ هل هو مخلص أو غير مخلص؟ وبعدين حنقول لا سمح الله إذا اكتشف أنه هو يعني إخلاصه مو كامل، أو لا سمح الله ما في إخلاص، شو بده يعمل؟ كيف يعالج نفسه؟ هلا أول شيء كتير مهم واحد يكتشف أنه أنا يا ترى أنا مخلص لما غير مخلص؟ كيف أكشف نفسي؟ كيف أعرف نفسي؟ لأجل أن تعرف نفسك هل أنت مخلص أو غير مخلص؟ لأجل أن أعرف نفسي هل أنا مخلص أو غير مخلص؟ راقب نفسك عند الطاعات وعند المعاصي. واحد، عند الطاعات، إذا كنت في العلن أمام الناس تفعل الطاعات بإتقان، وإذا خلوت فعلت الطاعات بس من دون إتقان ففي إخلاصك شائبة. أنت مخلص بس في شائبة، يعني قدام الناس بتركز الصلاة بشكل كثير ممتاز، بس لحالك بتصلي بس الصلاة لا وتشد إيدك. يعني هلأ إن شاء الله أنت مخلص بس بقى في بإخلاصك شائبة. الحالة الثانية، إذا كان أمام الناس يؤدي العمل الطاعة بإتقان، فإذا خلا بينه وبين ربه ترك ذلك العمل، الله يستر بأن هذا الرجل ما حوى من الإخلاص شيئا، ويخشى عليه من الرياء الشرك الخفي. إذن هذه واحدة، كيف أنا بدي أعرف مخلص أو غير مخلص؟ راقب نفسك عند الطاعات وراقبها عند المعاصي، هذه عند الطاعات. هلأ بالنسبة للمعاصي، إذا كان يتركها أمام الناس ويتركها في الخلوة فهو المخلص. يعني واحد الحمد لله لا يفعل معصية جهارا أمام الناس ولا يفعلها في خلوته، وإذا حدث شيء مرة زلة قدم يتوب مباشرة، بإذن الله بإذن الله أنت مخلص. أما إذا كان يتركها أمام الناس وهو يتمنى أن يفعلها، فإذا خلا فعلها فما حوى من الإخلاص شيئا، ويخشى عليه من الرياء الشرك الخفي. يعني لما بيكون قاعد قدام الناس وتعرض معصية ما بيفعلها، بس بقلبه بيقول يا ريت يا ريت كنت هلا لحالي، يا ريت ما كانوا قدامي، خليني افعل هاي الشغل المحرم. حتى اذا ذهب الى بيته وحده، ذهب الى عمله وحده، ذهب الى مكان خلا به، فعل هذه المعصية، هذا نسأل الله السلامة، الله اعلم ما حوى من الاخلاص شيئا. هو عم يترك اصلا المعاصي مو مشان شيء، مشان الناس الذي كانوا قاعدين، كان جالسا مع الناس لا يفعل المعصية ويتمناها. الحالة الثالثة، إذا كان يتركها أمام الناس، عرضت له أمام الناس فتركها لكنه لا يتمنى أن يفعلها، يعني بيقول لك الحمد لله كمان اللي أنا ما فعلت هذا الأمر، لكن إذا خلا فعلها، فهذا فيه إخلاص لكن في إخلاصه شائبة. فالمخلص أيها الإخوة لا يتغير عمله في خلوة عن جلوة، لا أمام الناس ولا في عزلة عن الناس. أمام الناس هو في الخلوة وفق منهج الله، وأمام الناس وفق منهج الله، لا يتغير سلوكه. في البلد منضبط بأوامر الله، وإذا سافر منضبط بأوامر الله. ليس معناه أنه معصوم، ليس معنى الكلام أن المخلص لا يقع في الذنوب، يقع، ليس معصوما هو، يقع لكن يقع زلة قدم، ولا يقع عن إيش يعني عن سابق إصرار وترصد، لا يعمل مواعيد للمعاصي. لعلكم سمعتم مرة مني بأن مجموعة من الأصحاب عندهم جلسة يعصون الله تعالى فيها في كل يوم خميس مساء، جلسوا مع بعضهم البعض في آخر خميس قبل رمضان، القصة قديمة، قال أحدهم للآخر يا شباب الأسبوع القادم رمضان ما بيصير نعصي احتراما للشهر، لذلك الجلسة ما بدنا نساويها. قال خلاص معك حق ما بدنا نساويها. بيقول واحد من الجالسين طيب إيه ما بدنا نلتقي؟ قالوا لهم أول خميس بعد رمضان. هؤلاء مو زلة قدم يا أخوان، نسأل الله السلامة لنا ولهم ولكم، هذول عم بيخططوا للمعصية. يعني أحدهم يقول للآخر متى موعد المعصية القادمة؟ بيقول له والله أول خميس بعد رمضان. المخلص ليس معصوما، ممكن أن تزل قدمه، لكن إذا زلت قدمه تزل قدمه. إذا عصى الله يعصي الله تعالى زلت قدم، وليس أخذ مواعيد للمعاصي أو إصرار على المعاصي. الآن النقطة الأكثر أهمية، بعد أن عرفنا كيف يعرف المرء نفسه مخلصا أو غير مخلص، كيف يعالج نفسه؟ لا سمح الله إذا واحد اختبر نفسه مثلا في الطاعات، رأى نفسه أمام الناس يتقنها إتقانا شديدا، إذا خلا ما بيأديها أبدا، معناتها يا أخي في عنده مشكلة بالإخلاص واضح. إذا خلا بيجعلها يعني يؤديها هيك بأبسط أشكالها، معناتها في مشكلة بإخلاصه. لا سمح الله إذا كان جالس مع الناس ما بيفعل المعصية بس بيتمنى أن يفعلها، إذا خلا فعلها، في مشكلة بالإخلاص. ويا إخوان يا إخوان، الله لا يقبل إلا ما كان خالصا، لا يقبل من هذا الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ما بيقبل رب العالمين إلا الخالص. إذن هو على خطر عظيم. لا سمح الله إذا رأى أحدنا نفسه في عنده خلل في الإخلاص، من رأى من نفسه مجانبة للإخلاص ماذا يفعل؟ شو بدي أعمل؟ بدي داوي حالي، أنا بدي داوي حالي حتى ألقى الله بلا إله إلا الله مخلصا بها. ثلاثة أمور تساعدك. أولها أكثر من ذكر الله بلفظ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وباللفظ بالاسم المفرد الله الله الله. أكثر إذا أردت أن تحقق الإخلاص في نفسك وشفت في عندك مشكلة بالإخلاص، أكثر من ذكر الله بلفظ لا إله إلا الله وباللفظ الاسم المفرد الله الله. لا تنسوا يا أخوان بأننا نحن يعني بيننا هيك مواعدة، وقل عهدا أنه أقل شيء كل واحد بيناتنا كل يوم 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله الله. بس اجلس في مكان خاليا مستقبل القبلة كجلسة الصلاة، أغمض عينيك وراقب قلبك مع لسانك يتفكر بلا إله إلا الله، يتفكر بالله الله الله، أنت تنادي على الله يا الله يا الله يا الله. فأكثر من ذكر الله تعالى، أكثر بالذكر، ونحن أقل شيء نقول 100 100 100 ألف فضلا عن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، لكن أنت خذ أكثر، خذ 100 صباحا، خذ 100 مساء، أكثر من هذا من هذا الورد، إن شاء الله يساعدك في تثبيت الإخلاص في قلبك. رقم 2، من رأى في نفسه مجانبة للإخلاص أكثر من الدعاء بأن يرزقك الله تعالى الإخلاص، لأن الإخلاص سر من أسرار الله تعالى يعطيه من أحب من عباده، فأكثر من الدعاء بهذا الأمر. رقم 3، صاحب من تعتقد فيهم أهل الإخلاص والخلاص، لأنهم يساعدونك على هذا الإخلاص، واجتنب أهل حب السمعة والظهور والرياء، لأنهم يدربونك على ما مضوا فيه. ومهما يكن من أمر يا أيها الإخوة، ليحذر أحدنا أن يترك العمل الصالح خشية أن يتخلله بعض الرياء، لأن هذه حيلة من حيل الشيطان ووسوسته لكي تترك العمل ولكي يقحمك في المعصية. يعني مرات الشيطان بيجي بيقول لك أخي أنت صلاتك تعرف، شوف هلأ مثل ما قال الشيخ، أنت عم تصلي قدام الناس بشكل منيح بس ببيتك صلاتك مو راكزة، لذلك أخي لا عم تصلي بنوم. مرات واحدنا في لحظة ضعف بيصدق الشيطان وبيترك الصلاة. احذر أن تترك العمل لأنك ترى في نفسك قلة إخلاص، لا، حافظ على العمل وواظب على هذه الثلاثة، الذكر والدعاء والصحبة. قل له يا رب دخيلك أنا سأبقى أصلي وأنت حققني بالإخلاص. مرات أنت إذا كنت أمام الناس عرضت معصية لا تقربها بس أنت تتمناها، احذر أن يأتي الشيطان يقول لك إحاجي حاجة هلأ مشان الرياء عم تعمل هيك، روح ساوية للمعصية، فأنت تروح تذهب باتجاه هذه المعصية، تقول خلاص أنا ما بدي أكون مرائي بوجه واحد. لا تفعل، لا تفعل، هذه حيلة من حيل الشيطان من أجل أن يقحمك بالمعصية ومن أجل أن يبعدك عن الطاعة. أحب أن أختم هذا الدرس أيها الإخوة بقصة صاحب النقب، وهي قصة معروفة لكن الحقيقة جميلة من أجل أن تثبت عندنا جميعا الإخلاص. حاصر مسلمة ابن عبد الملك حصنا من حصون الأعداء، واستعصى ذلك الحصن على الجيش فلم يستطع له فتحا ولا نقبا. حرض الأمير مسلمة الناس جنده على التضحية، أن يقتحم أحد الناس يدخل من أجل أن يفتح الحصن أو يجعل فيه نقبا. فتقدم من وسط الجيش جندي ملثم غير معروف وقذف بنفسه إلى جهة الحصن. طبعا أنتم تعرفوا إذا كان حصن معناته في فوق رومات وحاملين الأسلحة، أي واحد بيقرب سيضرب. لكن هذا الرجل اقتحم لأنه رأى جيش المسلمين، يعني أصابه التعب من هذا الحصار، اقتحم ودخل الحصن وجعل فيه نقبا وخرج. فرح بذلك مسلمة كثيرا. طبعا الجيش الإسلامي الآن دخل إلى الحصن. الآن مسلمة في المساء نادى في الجيش: أين صاحب النقب؟ مين هذا الشاب؟ مين هذا الرجل؟ مين هذا الجندي؟ من هذا المؤمن؟ من هذا المسلم الذي يعني فتح الله لنا به الخير والنصر؟ قال: فلم يجبه أحد. قال مسلمة: إني أمرت حاجبي بإدخاله علي حين يأتي، فعزمت عليه بحق إمارتي عليه أن يأتيني. قال له: هلأ ما طلع حدا، ترى شوفوا أنا قلت للحاجب إيمت ما بيجي فوته، وأنا أسأله بحق الإمارة أن يأتي إلي. بعد يوم يومين وفي هدأة الناس في الليل بيجي رجل ملثم إلى الحاجب، يقول لي له: استأذن لي على الأمير. قال: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أدلكم عليه. استأذن، دخل الرجل، قال له مسلمة: من صاحب النقب؟ قال: قبل أن أخبرك بصاحب النقب يشترط عليكم 3 شروط. قال: ما هي هذه الشروط 3؟ قال: أن لا تبعثوا باسمه في صحيفة إلى الخليفة. ما بتخبر خليفة المؤمنين، تقول له فلان لفلان. قال: طيب. قال: وأن لا تسأله عن اسمه، ما بتقول له من هو. قال: طيب. قال: وأن لا تفرض له مكافأة. معناته هذا فعل هذه الفعل ليش يا أخوان؟ هذا من أجل لا إله إلا الله. لا بترسل اسمه للخليفة ليشكره، ولا بتسأله شو اسمك، ولا بتفرض له مكافأة. قال له: قد فعلنا. فكشف اللثام عن نفسه وقال: أنا صاحب النقب. قال: من ذلك اليوم مسلم بن عبد الملك ما صلى صلاة إلا قال في آخرها: اللهم احشرني يوم القيامة مع صاحب النقب. الإخلاص يا إخوان يجعل القليل كثيرا، وشرط من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بشروط لا إله إلا الله، وللشروط تتمة إن شاء الله في الدروس القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل